ما صحة قول بأن أول علامات الساعة الكبرى هو طلوع الشمس من مغربها؟ هذا ليس بصحيح. طلوع الشمس من مغربها متأخر، لأن الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى كلها قبل طلوع الشمس من مغربها. نعم.